قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. قبل أن نبدأ بدرسنا لمناسبة هذا الشهر الكريم وهو شهر شعبان، فقد ورد فيه فضائل قد يغفل عنها كثير من الناس. من هذه الفضائل ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أراك تصوم شهر شعبان أو تصوم أكثر الشهر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان، شهر يغفل الناس عنه، شهر تعرض الأعمال على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعرض عمله وهو صائم. وعرض الأعمال على الله أنواع، منها العرض السنوي وهو أنها تعرض أعمال السنة كاملة في شهر شعبان، يعني في شهر شعبان تعرض أعمال السنة كاملة، أعمالك سواء كانت خيرا أو شرا تعرض على الله في قبولها أو ردها. وهناك عرض أسبوعي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، لما سئل عن ذلك قال إن الأعمال تعرض على الله في يومي الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأيضا تعرض الأعمال على الله أعمال اليوم الواحد، كل يوم تعرض الأعمال على الله، يعرض عمل النهار قبل مجيء الليل ويعرض عمل الليل قبل مجيء النهار، فهذا عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي. شعبان له ميزة، من مزايا شهر شعبان هو صيامه أو صيام أكثره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر، وقال شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس بأمور دنياهم أو باستعدادهم لرمضان أو غير ذلك. هذا الشهر صيامه مثل كما قال بعض أهل العلم أن صيام شهر شعبان مثل راتبة الصلاة القبلية، ورمضان فرض كالصلاة الفرض، ثم هناك راتبة بعدية وهي صيام ست من شوال، فشوال تصومه وشعبان تصومه استحبابا ورمضان تصومه فرضا. ثم إن هذا الصيام يروض النفس لاستعداد لرمضان، يشجع النفس على أن يأتي رمضان وقد تعودت طبيعة الإنسان على الصيام، فلا يعني يثقل عليه الصيام. هذا من وجه، هذا من هذه فضيلة. الفضيلة الثانية أن السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، شهر القراء، فكان كثيرا ما يقرؤون القرآن فيه، بل يعني يكثرون من قراءة القرآن في شهر شعبان استعدادا لرمضان. أيضا هذا الشهر من فضائله أن أيضا السلف كانوا يعتنون بإخراج الزكاة، زكاة الأموال في هذا الشهر، وقالوا لماذا؟ قالوا حتى لا ينشغل الفقير بالبحث عن المال في رمضان، فيغنوهم عن السؤال فيتوجهون إلى الطاعات في رمضان، فإذا جاء الفقير ما يسد حاجته في قبل رمضان استغنى عن السؤال في رمضان وانشغل بالطاعات. من فضائل هذا الشهر أيضا أنه ورد على السلف أيضا أن الكثير منهم يغلق حانوته إذا دخل شعبان، والمقصود بالحانوت هو الدكان. أهل التجارة كانوا حتى أهل المزارع وغيرها كانوا يقصرون أعمالهم، وصاحب الدكان يغلق. يعني شفت عجب، يعني حتى الآن ما بعد جاء رمضان ومع ذلك إما أنه يغلق حانوته أو دكانه أياما طويلة أو بعض الأيام استعدادا، لأنه إذا أغلقه في رمضان وأقبل على الطاعة تكون عنده، يعني تكون الناس متروضة على هذا الشيء. فنسمع مثل هذه، يعني هذه النقول التي تنقل عن السلف في اهتمامهم بهذا الشهر، وهو شهر قبل رمضان، فكيف كانوا، كيف كان اهتمامهم في رمضان خاصة؟ لا شك أن اهتمامهم في رمضان شيء تتعجب النفس منه لو يذكر، كيف كانوا، يعني كيف استعدادهم رمضان، وكيف كانوا أيضا يعملون الأعمال الصالحات في رمضان. فشعبان له مزية، فلا يفوت علينا حقيقة، يمر الشهر وينتهي وليس للإنسان فيه أي أثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك. وأنتم ترون كيف تنقل الجنائز يوميا في المساجد التي يصلى عليها الجنائز، كيف تنقل يوميا، لا يدري الإنسان هل يدرك رمضان هذا، هل يدرك رمضان القادم. فليكن على استعداد، وهذه الفرص، هذه الفرص والسوانح لا تمر عليك مرور الكرام، قف عندها، تأملها، خذ نصيبك منها. هذه نفحات من الله سبحانه وتعالى يمنح بها من يشاء من عباده، فلا تمر عليك مرور الكرام. نسأل الله يعيننا وإياكم على الطاعة ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. طيب نبدأ في تفسير، أو نبدأ بدرسنا في التفسير، تفسير القرآن العظيم. نقول بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب تفسير الجلالين، والسورة سورة لقمان. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء من عباده، ويخلد من يشاء، يخلد ذكراهم ويشرفهم. لقمان رجل ليس بنبي وليس برسول ولا بملك، وإنما هو رجل صالح، رجل صالح. وعمران رجل صالح، سورة سميت بسورة آل عمران وهو رجل صالح. ويرفع الله من يشاء لمن صدق معه وأقبل عليه. ولقمان رجل صالح، ورفع الله شأنه وذكر قصته ووصاياه لابنه، وسميت السورة باسمه، ولم يذكر اسمه في القرآن إلا في هذه السورة، ذكر مرتين. ومع ذلك حتى ذكر عن أهل التفسير أنه رجل من أهل النوبة، وأنه رجل أسود له مشافر، يعني شفتاه عريضتان أو عظيمتان، وأفطس الأنف. ذكروا أنه كان عبدا مملوكا، عبدا مملوكا. وذكر من من من حكمه الشيء الكثير، أعطاه الله الحكمة، لم يعطه النبوة ولا الرسالة ولا، إنما أعطاه الحكمة فأخذها. وسميت السورة باسمه، وذكر الله قصته ووصاياه، كيف أوصى ابنه بهذه الوصايا. السورة التي بين أيدينا هي سورة لقمان، وهي مكية، نزلت بمكة، وذكر الله فيها أمورا كثيرة، منها تشريف هذا القرآن وتعظيمه ووصفه بأوصاف عظيمة جليلة، لما قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وتأمل وأنت تقرأ، وكثير ذكرنا كثيرا ورددنا كثيرا أن الذي ينبغي لك عند قراءة القرآن أن تقرأ بتأمل وتدبر، ليس أن تقرأ هكذا. القرآن له مزية، تقرأ كتاب أو رواية أو قصة الخيار لك، لكن كتاب الله لا. الله يقول أفلا يتدبرون القرآن، أمرنا بالتدبر ما أمرنا بالقراءة هكذا. الآن أنت لما تقرأ اقرأ بتدبر، اسمع ماذا يقول الله لما يصف كتابه بهذه الأوصاف، يقول تلك آيات الكتاب ماذا؟ الحكيم. طيب ليش قال الحكيم؟ ليش ما قال الكتاب العزيز ولا الكريم؟ ليش أخذ كلمة الحكيم؟ لأن فيها قصة لقمان، ولقمان الحكيم أعطاه الله الحكمة. تأمل، يعني كأن الله سبحانه يقول لك إذا كان لقمان أعطاه الله الحكمة ومنحه هذه الحكمة، فاعلم أن كتاب الله كله حكمة، لأن الله يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، القرآن كله حكمة. طيب إذا عرفت أن القرآن كله حكمة وأنت تقرأ هذه الآية وتتأملها، اعلم أن الذي تكلم بالقرآن هو أحكم الحاكمين، وهو صاحب الحكمة البالغة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، من أسمائه الحكيم، ومن أوصافه أنه ذو حكمة ولا يقضي إلا بحكمة. فإذا تأملت أن الله سبحانه وتعالى، وشوف أنزل من الدائرة الواسعة إلى ما هو أقل إلى أقل، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو صاحب الحكمة البالغة، وكتابه كتاب حكيم، وسورة لقمان سورة الحكمة، وتحت سورة لقمان هذا الرجل الذي منحه الله الحكمة. شوف كيف التدرج عشان تتدبر الكتاب العظيم. وهذه السورة لما ذكر الله فيها قصة لقمان الحكيم وذكر فيها شيئا من حكم لقمان، اعلم أن هذه السورة محتوية على كثير من الحكم، لم تكن قصة لقمان فقط، لا، حتى السورة كلها. شوف، أولا عندنا وصف القرآن الكريم، بأي شيء وصف الله؟ قال تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا وصف. ثانيا قال هدى ورحمة، يعني القرآن كتاب هداية يهتدي به من يهتدي، ورحمة على عباده المؤمنين. ولذلك شوف ما قال هدى ورحمة وسكت حتى يشمل الكافر والمؤمن والعاصي وغيره، لا، قال هدى ورحمة للمحسنين، للمحسنين فقط، للمحسنين. طيب من هم المحسنون؟ هل أنت من المحسنين؟ كيف تعرف أنك من المحسنين أو لست من المحسنين؟ ما معنى الإحسان؟ الإحسان هو أعلى درجات الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة، أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام، كما في حديث جبريل أنه سأل النبي عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإحسان هو أعلاها، ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فعبادتك لله عبادة إحسان، يعني أنك تحسن عبادتك مع ربك كأن الله أمامك ينظر إليك، هذه درجة الإحسان، درجة عالية. ولذلك قال المستفيدون والمنتفعون بالقرآن الحكيم والذين يهتدون بهداه ويكون رحمة عليهم هم المحسنون، هم الذين أحسنوا. أحسنوا ماذا؟ أحسنوا علاقتهم مع ربهم بأداء العبادات التي فرضها عليهم على أحسن درجات العبادة. والإحسان هو الإتقان، بمعنى أنك تتقن عبادتك مع الله، وليس الإحسان أنك تصلي. الإحسان قد تصلي ولا تكون من المحسنين، تصلي بمعنى أنك تكبر تقول الله أكبر ثم تذهب يمينا وشمالا ولا تدري ماذا قلت في صلاتك، ثم يسلم الإمام وتسلم معه وأنت لم تدرك شيئا من صلاتك، كيف تكون من المحسنين؟ هل أحسنت صلاتك؟ هل أحسنت سائر العبادات؟ هل أحسنت قراءة القرآن؟ وإني والله يا أخوان إني لا أتعجب، وقد جلست عند أكثر من شخص خاص في رمضان خاصة وفي غير رمضان، ممن كبار ويعني وقد تخرجوا من الجامعات، والله ما يحسن أن يقرأ سطر واحد من القرآن الكريم، ما يحسن أن يقرأ سطر واحد، ما يحسن، ما يعرف يقرأ. تتعجب كيف طلاب وتخريجي جامعات وناس متعلمين وعندهم شهادات ما يعرف يقرأ القرآن الكريم، كتاب الله ما يعطيه أي أهمية، كيف يكون من المحسنين؟ لأن نعرف أن عندنا تقصير ولن نصل إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى لما يقول في كتابه هدى ورحمة للمحسنين هو الآن يشجعك أنت ويدفعك أنت على أن تكون المحسنين، لأنك أنت الآن تقول أنا والله فاقد هذه الصفة، ليست عندي صفة الإحسان، إذن لازم أراجع نفسي وأرفع نفسي حتى أصل إلى درجة المحسنين. ثم من هم المحسنون؟ عشان الله أعطاك شيئا من أوصافهم، ما أعطاك إياه كلها، قال هم الذين يقيمون الصلاة. شوف لما أقول لك هل أنت صليت ولا ما صليت، شوف ما قال الذين يصلون، فرق بين يقيمون الصلاة وبين يصلون. كم واحد يصلي وكم ومن الذي يقيم الصلاة على وجهها بخشوعها وتدبرها وأركانها وسكينتها وواجباتها وسننها؟ من يصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فشف قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حافظون على الزكاة، لأنها ماذا؟ لأنها علاقتك أنت مع إخوانك المسلمين، لا تقطع العلاقة مع إخوانك المسلمين في احتياجاتهم، أعط من يستحق الزكاة زكاته ولا تحرمه، هذا شيء فرضه الله عليك، ما دام أن الله أنعم عليك بالمال فرض عليك شيئا من هذا المال أن تعطيه من هو بحاجة إلى هذا المال، وهذا يقوي الترابط. يعني الله عز وجل قادر على أن يغني هذا الفقير ولا يجعلك تذهب تعطيه، لكن هناك إحساس تضامن، علاقات المسلمين بعض البعض، يشعر بإخوانه بأخواته بالمحتاجين بالأسر ويتابعهم، تكون هناك علاقة قوية. فهذه الحكمة، شوف علاقة الصلاة علاقتك مع ربك تقوى، إذا أديت الصلاة وحفظت عليها وأكثرت من الصلاة والسنن تصل اتصالك قوي بالله. والزكاة إذا أحسنت إلى أخوانك المسلمين كانت العلاقة قوية. شوف قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة وهم يوقنون. طيب إيش علاقة الآخرة واليوم الآخر؟ قال الذي، شوف ما قال وهم بالآخرة هم يعلمون أتى بالعلم، لا قال يوقنون. اليقين أدق من العلم، اليقين أدق من العلم، يعني لما تقول أنا والله على يقين بأن فلان موجود غير أنك تقول على علم، فاليقين أقوى. فهم على بالآخرة يوقنون، يعني يعلمون علم اليقين بالآخرة أنها ستأتي وأنهم سيرحلون إلى الآخرة، ولا يدري متى يرحل، قد يرحل اليوم أو غدا أو بعد أسبوع، ما يدري متى يرحل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فهم الدار الآخرة نصب عينيهم دائما بالليل والنهار يفكر في الآخرة، ولذلك إذا كان يفكر كثير في الآخرة يحاسب نفسه في الدنيا ويستعد لها في كل وقت، يستعد لها في كل وقت. ولذلك دائما تذكر في صفات المؤمنين أنهم دائما مستعدون لهذا اليوم، ولذلك شوف أعطاهم الله الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. قال أولئك على هدى من ربهم، وشوف لاحظ عشان نتدبر القرآن، قال على، لما جاء في الكفار قال في ضلال، يعني منغمسون في الضلال، المؤمن لا، قال على، يعني هو مستعلن فوق الهدى، فوق الهدى. فشوف كيف الفضل، وأشار إليهم بالبعيد قال أولئك لشرفهم ومكانتهم، أولئك على هدى من ربهم، ثم أثنى عليهم قال وأولئك هم المفلحون. وشوف لما يأتي بالضمير يقول أولئك هم المفلحون، هذا يسمى ضمير الحصر، أي هم المفلحون لا غير، يعني هم الذين أفلحوا أما غيرهم لم يفلح. فهل أنت من المفلحين؟ وهل أنت على هدى من الله؟ وهل أنت بالآخرة على يقين؟ هل أنت تقيم الصلاة على وجهها؟ هل تؤتي الزكاة لإخوانك المحتاجين؟ هل أنت من المحسنين؟ كل هذه تحتاج منا أن نحاسب أنفسنا وننظر في أنفسنا، هل نحن، هذا القرآن يخاطبك أنت ويخاطب فلان وفلان، هل نحن من هؤلاء؟ وإلا نحن ليس من هؤلاء فنراجع أنفسنا. الآيات تخاطبنا نحن، فما موقفنا من هذه الآيات؟ إنسان يعني حقيقة لما يتأمل وينظر في هذه الآيات ويعيد النظر ويكرر، ينظر في نفسه هل هو ضمن هؤلاء أو ليس منهم. أنا ما أدري أنا منهم أو لست منهم، إن كنت منهم فأحمد الله وازداد، وإن كنت لست منهم لازم أراجع نفسي حتى أكون مع هؤلاء. السورة كلها حكم، كلها حكم، يعني من أولها إلى آخرها تتحدث عن حكم الله سبحانه وتعالى، حكم الله البالغة. طيب، حتى ندخل في ما ذكره المؤلف هنا، السورة تحدثت عن القرآن الكريم وعن أهل القرآن مثل ما ذكرنا، المحسنون، الموقنون، أهل الصلاة والزكاة، هؤلاء هم أهل القرآن. يأتي الله سبحانه وتعالى فيذكر ما يقابل هؤلاء، من هم الذين يقابلون هؤلاء الذين اصطفاهم الله ورفع شأنهم، من هم، من هم الذين يقابلونهم؟ اسمع ماذا يقول. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري، شف، من الناس من يشتري الآن القرآن زين والصلاة، هذه كلها لك أنت، ما تدفع عليها مبالغ ولا شيء، وإنما تأتيك عليها الأجور العظيمة، وهؤلاء يذهب ويشتري. يشتري ماذا؟ يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ لا نطيل في كلمة لهو الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه أقسم 3 مرات، وهو صحابي جليل، ولا يقسم إلا على أمر مهم، ولا يقسم إلا على يقين، أقسم 3 مرات، قال: والله ثم والله ثم والله إن لهو الحديث لهو الغناء، لهو الغناء. وقال أيضا ابن مسعود، قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فلهو الحديث الغناء، وكل ما، حتى نوسع الدائرة نقول الغناء، نعم الغناء، لهذا ليس تفسيرنا، تفسير ابن مسعود، ويدخل في ذلك كل شيء فيه لهو وصد عن سبيل الله داخل في هذا، داخل في هذا. ولذلك شف قال لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله بغير علم، ما عنده علم. ثم هو يتخذها، يتخذ ماذا؟ يتخذ سبيل الله وشرعه هزوا، يهزب من القرآن ويهزب من شرع الله، يستهزئ. قال: ما هي النتيجة؟ شوف، لما سمعنا الصفات الأولى قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جاء هنا قال: ويتخذها هزوا، قال: أولئك لهم عذاب مهين. ليش مهين؟ ليش ما قال أليم ولا عظيم؟ ليش قال مهين؟ هنا يأتي التدبر. ليش؟ قال: لأنه لما أهان شرع الله وسخر منه واستهزأ أهانه الله بالعذاب، عذاب مهين. واسمع أيضا من صفاته السيئة، قال: وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا قرئ عليه القرآن ما موقفه؟ قال: ولا مستكبرا. ليس ولا يعني أعرض ومشى وخلاص انتهى، لا، يولي ويستكبر، يولي وحاله أنه مستكبر، كأن لم يسمعها، كأن ما سمع القرآن، كأن في أذنيه وقرا، يعني ثقل، كأنه أصم ما يسمع. إذا جاء القرآن خلاص تقشعر نفسه، تقشعر، لا يريد أن يسمع. ليش؟ لأنه يستبشر ويفرح بالغناء، ما يمكن يدخل القرآن مع الغناء، كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا. قال: فبشره بعذاب أليم. البشارة تكون في أي شيء؟ دائما البشارة في الخير، وأنا ما في الخير، كما استهزأ يستهزأ به، يقال له أبشر بالعذاب الأليم، أبشر بالعذاب الأليم. سورة في هذا الحديث بين مقارنة أهل الخير والصلاح والمحسنين، وبين مقارنة أهل الشر والفساد المعرضين ومآلهم في الآخرة. هؤلاء مآلهم ماذا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء مآلهم قال أولئك لهم عذاب مهين، ثم قال عذاب أليم. فهو بين عذابين، الإهانة والألم الشديد. طيب، بعد ذلك تأتي قصة ماذا؟ قصة لقمان وما فيها من حكم، ثم تعود الآيات إلى يعني إلى هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة وعبدوا غيره، تذكرهم بعبادة الله وحده لا شريك، وتحثهم عليه، وتذكرهم بنعم الله عليهم لما قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة نعمة ظاهرة وباطنة. والنعي عليهم كيف يذكرون بعبادة الله ويعرضون عنها. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اتبعوا ما أنزل الله قالوا: لا، نبقى على ما كان عليه آباءنا. قال الله سبحانه وتعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يجرهم إلى عذاب السعير، يرضون بذلك؟ ثم وجه الله سبحانه وتعالى من يعرف الحق فقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. شف جاء الإحسان، أسلم وجهه يعني استسلم لله وأقبل على الله، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة مثل عرى الإناء أو القدر، إذا كانت عرى قوية تستطيع أن تحمله، إذا كانت عرى ضعيفة ما تستطيعها. فالتوحيد إذا كان معك توحيد قوي فإنك تستمسك بعروة التوحيد بقوة ولا تنطلق منك هذه العروة. هذا معناه قد استمسك بالعروة الوثقى القوية. قال بعدها: ثم بعد ذلك تأتي الآيات تبين مآل المعرضين. قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. شوف نضطرهم يعني بقوة، لأن الكافر لا يريد أن يدخل النار ويضطر بقوة إلى عذاب ماذا؟ غليظ. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى سعة ماذا؟ سعة ملكه وسعة علمه، فيقول: لله ما في السماوات والأرض، هذا سعة ملكه. ثم قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر، هذا سعة كلامه وسعة علمه سبحانه وتعالى. ثم يسوق الله لنا الأدلة الدالة على وحدانيته وسعة علمه وقدرته، لما قال: يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وغيرها. ثم يذكر حالة من حالات المشركين أنهم إذا ضاقت بهم الأرض ضاقت بهم أمورهم يلجؤون إلى الله ويعرفون الله، لما يقول: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، وإذا نجاهم فمنهم مقتصد. ثم سبحانه وتعالى يختم السورة بأي شيء؟ بتذكيرهم باليوم الآخر. اتقوا يوما، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ما أحد يجازي أحد ولا أحد يفك أحد ولا أحد يخلص أحد، لا يجزي والد عن ولده، حتى الوالد مع والده ولا المولود مع والده. قال: إن وعد الله حق وهو يوم القيامة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا تشغلكم عن طاعته والاستعداد لهذا اليوم. ثم سبحانه وتعالى ختم السورة بمفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. إذا قيل لك: ما هي مفاتيح الغيب الخمسة؟ آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث يعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت. شوف قال: إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة فاتحة الآخرة، مفتاح مفاتيح الغيب، فاتحة الآخرة علم الساعة لا يدري عنها إلا الله، وفاتحة الأرزاق وينزل غيث، ما أحد يستطيع أن يضمن رزقه ولا يدري من أين يأتيه الرزق، لكن الله هو الذي يسوق الرزق ينزل غيث. هذا فاتحة الحياة، الرزق ما تستطيع أن تعيش. ثم قال: ويعلم ما في الأرحام، هذه فاتحة التناسل ونشر الذرية، ما في الأرحام. ثم قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فاتحة المستقبل، أنت ما تدري عن مستقبلك، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير ولا شر. ثم فاتحة أيضا الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، لما قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري متى ترحل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. هذا خلاصة هذه السورة التي اشتملت على حكم الله سبحانه وتعالى، والتي تضمنت أيضا حكمة لقمان عليه السلام. نبدأ بما ذكره المؤلف، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة لقمان مكية إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الآيتين فمدنيتان وهي 34 آية نزلت بعد الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي الحكمة، والإضافة بمعنى من هو هدى ورحمة بالرفع ورحمة بالنصب للمحسنين، وفي قراءة العامة بالنصب رحمة، حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين، ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هم الثاني تأكيد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. طيب، هذه فاتحة السورة، ومثل ما ذكرنا قبل قليل المؤلف يقول هي مكية، ثم استثنى قال إلا قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. يقول هذه الآية مدنية. دائما أيها الإخوة عشان نستفيد أكثر، دائما لما نقول هذه السورة مكية إلا كذا، هذا الاستثناء ما نستطيع أن نلزم به إلا إذا دل الدليل عليه. أما مجرد كلام أو قول أو نقول هذه من نقول المفسرين لا نستطيع الجزم. إذا قيل السورة مكية يعني مكية، إذا قيل مدنية يعني مدنية، والاستثناء يحتاج إلى دليل. طيب، يقول آياتها 34 نزلت بعد الصافات. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. ما معناها؟ يقول مؤلف: الله أعلم بمراده، يعني من حيث المعنى لا ندري ما معناها، لكن لو سألت قيل لك ألف لام ميم ما هي؟ تقول هذه حروف، حروف من حروف الهجاء. العرب يتكلمون بحروف الهجاء ويعرفونها وينشئون كلامهم وقصائدهم وخطبهم من هذه الحروف، من هذه الحروف، وحتى يسمون أسماء وأسماءهم وأسماء التي يعيشونها من هذه الحروف. هذه الحروف كل شيء مبني عندهم من هذه الحروف. إذن القرآن مبني من هذه الحروف، كما أنكم تبنون أنتم أيها العرب قصائدكم، ينشئون القصائد والخطب وغيره والكلام والنثر والحكم من هذه الحروف. القرآن عربي نزل بهذه الحروف، فالحروف ألف لام ميم وحا ميم وطاها وغيرها هذه حروف، حروف عربية، فحروف. لكن لما يقول مؤلف الله أعلم بمراده، لأنه يقول يعني ليش قال ألف لام ميم اختار هذه الأشياء؟ الله أعلم، يعني ليش ما وضع بدل ألف لام ميم مثلا ألف لام زاي مثلا أو سين أو صاد؟ نقول الله أعلم بمراده، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن هي حروف. طيب، في سؤال آخر: لماذا جاء بها؟ ما الحكمة؟ الآن عرفنا المعنى أنها حروف هجائية، طيب ما الحكمة من مجيئها؟ نقول جاء بها لتحدي العرب، لأن العرب لما جاءهم القرآن أو كفار مكة خاصة، كفار قريش لما قرئ عليهم القرآن وأنزل القرآن عليهم وسمعوه أنكروه وردوه وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه محمد، قال هذا محمد افتراه، وقالوا معلم مجنون، وقالوا محمد هو الذي أتى به ليس من عند الله، وكفروا به. فالله تحداهم، قال هذا القرآن حروف ومبني من حروف من كلامكم، وأنتم تدعون أن محمد هو الذي أتى به وأنه لم ينزل من عند الله، والله يقول تنزيل، تنزيل، وقال سبحانه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال هو تنزيل من رب العالمين، وأنتم تقول ليس من رب العالمين، لماذا لا تأتون بمثله؟ مدام محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم القراءة والكتابة وعاش بين أظهركم وتعرفونه ولم يظهر من مكة ويخرج، كيف افتراه؟ ما الذي استطاع، ما الذي جعله يفتريه؟ تقولون مفترى محمد قد افتراه، ولماذا لا تأتون بمثله؟ ولذلك تحداهم، قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة فقط، فأتوا بسورة، ما 114 سورة، 114 سورة، فأتوا بسورة واحدة وما استطاعوا. تحداهم في مواضع في القرآن، تحداهم وما استطاعوا أن يأتوا ولا بسورة واحدة. إذن أنتم الآن ما استطعتوا تأتون بسورة، ومحمد يأتي بمصحف كامل، يأتي بقرآن كامل، ليش هو يستطيع وهو واحد وأنتم جماعة كثيرين، أنتم عدد كثير، لماذا لا تجتمعون وتأتون بمثله؟ وتحداهم في موضع آخر، والله أقسم سبحانه وتعالى قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولا يستطيعون مثله، جن والإنس يجتمعون مع بعض ما يأتون بمثل هذا القرآن. إذن القرآن كلام الله، فلذلك الله سبحانه وتعالى هددهم وخوفهم، قال عليكم أن تؤمنوا بما جاءكم محمد وتستجيبوا له، والذي جاءكم به محمد هو كلام الله، فتستجيبون له، فإن لم تستجيبوا ولم تأتوا بمثله فالنتيجة ما هي؟ قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يعني أنتم الآن عندكم خيارات، إما أن تؤمنوا بما جاءكم به محمد وتصدقوا وتتبعوه وهذا رحمة عليكم وخير لكم، وإما أن تأتوا بمثله مثل ما أتى هو به، فإن لم تؤمنوا به ولم تأتوا بمثله النار موعدكم، النار موعدكم، لأن محمد جاءكم نذيرا لكم وأنتم تعبدون الأصنام ولا تريدون أن تتقبلوا ما جاءكم به، احذروا أن تكونوا حطبا لنار جهنم. طيب هذا معنى الآن ألف لام ميم واضح. طيب لما ومما يدل على أن ألف لام ميم هذه حروف هجائية، دائما يأتي بعدها ذكر القرآن. شوف لما قال ألف لام ميم ماذا قال؟ قال تلك آيات، إذن حروف القرآن مكون من هذه الحروف، هذا معناه تلك آيات، وتلك اسم إشارة، واسم الإشارة إذا كان للبعيد تأتي اللام تلك، وإذا كان القريب تقول هذه. طيب القرآن قريب، ليش يقول تلك؟ قال وصفه بالبعيد لعلو شأنه ومكانته، القرآن له مكانة كلام رب العالمين، لذلك قال تلك. تلك آيات يعني تلك إشارة، إشارة لأي شيء؟ إشارة لهذه السورة. يقول هذه السورة، سورة لقمان، هي آيات من القرآن، هي سورة من سورة القرآن، وهي آيات من القرآن الكريم. فلذلك يقولون هنا، يقولون الإضافة بمعنى من، أي تلك آيات من الكتاب الذي هو القرآن. الحكيم جاء هنا، الحكيم هذا مثل ما ذكرنا سابقا، السورة مبنية على الحكمة وقصة لقمان الحكيم، فلذلك وصف كتابه بالحكيم. الحكيم يعني ذو الحكمة، ذو الحكمة يعني القرآن مشتمل على الحكمة البالغة. طيب ثم قال هدى ورحمة، هذه قرأت بقراءتين، قرأت بالرفع وبالنصب، فإذا قرأت بالرفع على أنها خبر، يعني هو هذا القرآن هو هدى وهو رحمة، هذا على قراءة الرفع، وعلى قراءة النصب هدى ورحمة حال، والعامل في الحال هو معنى الإشارة، يعني كأنه يقول هذا أو تلك أو هذا الذي نشير إليه وهو القرآن هدى ورحمة، هدى ورحمة لمن؟ قال للمحسنين، عرفنا المحسنين من هم، تكلمنا عنهم قبل قليل وعرفنا من هم المحسنون. ثم الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالمحسنين، قال الذين يقيمون الصلاة. يقول مؤلف هذا بيان للمحسنين، يعني صفة من صفات المحسنين الذين يقيمون الصلاة. طيب قال وعرفنا كيف من الذين يقيمون الصلاة غير الذين يصلون. طيب قال ويؤتون الزكاة، أيضا عرفناها وهي الزكاة المفروضة، وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول جاء بالضمير، بالضمير قال وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني ما يحتاج أنك تأتي بالضمير مرة ثانية، خلاص وهم بالآخرة يوقنون. قال لا، جاء بالضمير ليش؟ قال للتأكيد، هذا يسمونه ضمير الفصل، يأتي للتأكيد. تقول هو زيد هو الذي حضر، هو زيد هو الذي حضر، فكلمة هو مرة ثانية تأكيد بأن الذي حضر هو زيد. فهذه عبارة القرآن يأتي بالتأكيد، بالعبارة التأكيد. طيب، وعرفنا اليوم الآخر، ومعنى أنه يوقن باليوم الآخر يعني يجعل اليوم الآخر دائما نصب عينيه لا يغيب عنه، هذا معناه. طيب، لما ذكر صفات المحسنين وأهل القرآن الذين شرفهم الله بهذه الصفات، أعطاك نتيجة أو ثمرة هذه هؤلاء من ما بما أثابهم الله. قال أولئك على هدى من ربهم، يعني أن الله هداهم، وأولئك هم المفلحون، الفائزون في الدنيا والفائزون في الآخرة. إذا كان هو من أهل القرآن ويصلي محافظ على الصلاة ويقيمها والزكاة، ودائما يعني اليوم الآخر لا يغيب عنه، هؤلاء هداهم الله، هداهم إلى أحسن طرق الهداية وهم المفلحون. الله أخبر أنهم هم المفلحون، وجاء بالضمير تأكيد، هم المفلحون لا غير، المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة، الذين نجوا من كل ما هو مرهوب وفازوا بكل ما هو مطلوب. الآن نستشعر مثل ما ذكرنا قبل قليل عظم هذه الآيات، وهل أنت، فكر في نفسك، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت في زمرتهم، ولا تحتاج إلى أن تعيد نظرك وتفكر في نفسك؟ طيب، الآن يأتينا المقابل، مقابل هؤلاء، عشان إذا أنت سمعت الصفات الأولى تشجع نفسك أن تكون معهم، وترغب نفسك وتعيد النظر في نفسك أن تلحق بهم، وإذا قرأت ما يقابلهم تحذر كل الحذر أن تتصف بما بأوصاف هؤلاء. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي ما يلهي منه عما يعنيه، ليضل بفتح الياء وضمها، ليضل عن سبيل الله طريق الإسلام، بغير علم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل، وبالرفع عطفا على يشتري هزوا مهزوءا بها، أولئك لهم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا، كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، صمما. وجملة التشبه حالان من ضمير، ولا أو الثانية بيان للأولى، فبشره أعلمه بعذاب أليم مؤلم. ذكر البشارة تهكم به، وهو النضر بن الحارث، كان يأتي الحيرة يتجر، فيشتري كتب أخبار الأعاجم، ويحدث بها أهل مكة، ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. طيب، هذا المقابل، قال ومن الناس، يعني هناك من الناس ماذا؟ قال من يشتري، يدفع المال، يعني شوف الأول ما في دفع مال ولا شيء، مجرد أنك تحافظ على الصلاة والزكاة واليوم الآخر ويحصل لك هذا الخير كله فقط، بس تقبل إلى الله فيقبل الله عليك. هؤلاء يدفعون المال ليعذبوا أنفسهم، ليعذبوا أنفسهم. يقول سبحانه وتعالى، قال ينفقون أموالهم وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة. هنا يقول شف، قال ومن الناس من يشتري، يدفع مال عشان يشتري، يشتري ماذا؟ قال يشتري لهو الحديث. وعرفنا أن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أقسم عند هذه الآية بأن لهو الحديث هو الغناء، قال والله ثلاث مرات إنه الغناء، وقال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فلهو الحديث الغناء، وكل ما هو لهو كل ما هو مشغل عن ذكر الله. شوف له هو الحديث مجرد حديث يلهي عما خلق الإنسان لأجله. قال لماذا يشتري له الحديث؟ لماذا يدفع مال ويشتري له الحديث؟ قال ليضل عن سبيل الله. شوف يضل عن سبيل الله، يضل من؟ يضل الناس. يعني ليس فقط هو ضل بنفسه وانتهى، كان لو ضل بنفسه يعني هذا أمر أهون، لكن هو ضل ويريد أن يضل غيره، يسعى في ضلال غيره. لذلك شوف المؤلف يقول قرئت بقراءتين، ليضل هو بنفسه، ليضل أي يضل غيره، وهذا جمع قراءتين جمعت هذين الأمرين فيه، وهو ضال بنفسه مضل لغيره. طيب يعني شقي ويريد أن يشقي غيره. طيب قال هنا عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، قال عن طريق الإسلام، يضل الناس عن الإسلام، ما يريد أن يرى الناس يقبلون على الإسلام. طيب قال بغير علم، ما عنده علم، لو كان عنده علم ما أضل الناس، بغير علم. يقول ويتخذها ماذا؟ يتخذ سبيل الله وهو الإسلام، يتخذها هزوا. قال يتخذها بالنصب عطفا على يضل، ليضل ويتخذ، أو بالرفع يتخذها عطفا على يشتري. طيب قال هزوا، وفي قراءة هزوا، هزوا، قراءة حفص عندنا نقول نحن هزوا بالواو، والقراءة الثانية التي هي بالهمز هزوا، هزوا يعني بالهمز، قراءة البقية، يعني قراء باقي القراء يقرؤون هزوا هزوا، لأنها من الفعل هزأ بالهمز. طيب والمعنى واحد. قال يتخذها هزوا أي يتخذ مهزوءا بها، يعني يستهزي بالقرآن وبشرع الله. قال ما هي النتيجة؟ قال أولئك لهم عذاب مهين. قال ذو إهانة، لما أهانوا شرع الله واتخذوا هزوا أهانهم الله، أهانهم الله، الجزاء من جنس العمل. شوف لاحظ قارن، في الأول يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهنا يقول أولئك لهم عذاب مهين. عجبا، كيف هذا؟ هؤلاء يسلكون هذا الطريق وهؤلاء يسلكون هذا الطريق. القرآن يبين لك كل شيء ويفتح لك المجال، تريد أن تنجو اسلك الطريق الأول، تريد أن تهلك اسلك الطريق الآخر، وهكذا. قال وإذا تتلى عليه، شف الشقاوة وصلت به، يعني ليس فقط يستهزئ بالدين ويعرض عنه، لا، إذا سمع القرآن الكريم والقرآن الكريم يتلى عليه ولا مستكبرا، أعرض، يعني أعرض، وحاله أنه متكبر لا يريد أن يسمع. وزيادة على هذا أنه يعرض ومتكبر، قال كأن لم يسمعها، كأنه ما سمع قرآن يقرأ عليه، ما يسمع، كأن في أذنيه وقرا صمما، كأن أذان قد، كأنه أصم ما يسمع، لا يريد أن يسمع القرآن، لا يحب القرآن، صمم. يقول شوف قال فبشره، هذا الذي يفعل هذه الأفعال، فبشره أي أخبره وأعلمه بعذاب أليم. طيب ليش أليم؟ الأول يقول مهين، قال مهين لأنه أهان شرع الله فأهانه الله. طيب عذاب أليم ليش؟ قال لأنه يتألم من القرآن في الدنيا، يتألم إذا سمع القرآن يضع أصابع في أذانه، ما يريد أن يسمع، يتألم. فلما كان يتألم من القرآن عاقبه الله بأن يتألم من العذاب، يتألم من العذاب. شوف كيف عبارات القرآن، هذا التدبر. ليش قال مهين؟ ليش قال أليم؟ عشان نعرف، لأن ما جاءت هكذا، جاءت لي وضعها في مواضعها. قال فبشروا بعذاب أليم. يقول هذه الآية نزلت في أحد أشقياء أهل مكة، وهو النضر بن الحارث. هذا الرجل من كفار قريش، وكان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضاهي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بقصص فارس والروم الأعاجم ويبدأ يقصها على أهل مكة، يقول أنا خير من محمد، أنا محمد يأتيكم بقصص عاد وثمود وأنا أتيكم بقصص. طيب أنت تأتيهم بقصص، ما الهدف منها لما تقول عاد وثمود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بقصص لها أهداف، تحذير تخويف ونحوها، فأنت ماذا هدفك؟ ما له أي هدف. ولذلك كان شديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسرى بدر، أسر في بدر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الفداء وأطلق سراحهم، وفي ناس ما أطلق سراحهم منهم هذا الشقي، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر بالحارث، فقال أما هذا فاقتلوه، شدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان معهم عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال يا محمد تعال عندي لوليمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه فرصة، قال يا عقبة لا أريد أن آكل حتى تسلم، حتى تدخل في الإسلام. فقال أشهد أن لا إله الله وأنك محمد رسول الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم معه، كان صديقا له. فلما تفرق علم أظن يعني كما قيل إنه قيل أنه الوليد بن المغيرة وقيل غيره من كبار المشركين، فقال يا عقبة والله لا أكلمك ولا تسلم علي ولا أحدثك. قال لماذا؟ قال إنك اتبعت محمدا وكنت على دينه. قال والله ما اتبعته ولا على دينه. قال لا أرضى عنك حتى تذهب تبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة ليرضي هذا المشرك فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتركك إن رأيتك وحدك. فلما جاء في غزوة بدر فرأى عقبة قد قيد مع الأسرى، فقال أما هذا فاقتلوه، أما هذا فاقتلوه. أيضا قصة عجيبة في هذا الأسارة، كان من ضمن الأسارة رجل يقال له من أهل مكة وكان مشركا اسمه المطعم ابن عدي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف يستنصر بهم بعد موت عمه أبي طالب، خرج إلى الطائف يستنصر بهم، فلقي من أهل الطائف ما لقي من رد رسالته وإرسال السفهاء ليرموه بالحجارة، فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف ليريد أن يدخل مكة، فمنعه أهل مكة، كفار قريش منعوه من الدخول، منعوه من الدخول، فوقف على أشراف مكة يريد الدخول، فجاء المطعم بن عدي فقال ادخل بجواري، فكان معه أولاده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله وطاف بالبيت هو وأولاده معهم السيوف، وقال لهم إن محمد بجواري لا يؤذيه أحد منكم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في أسر بدر قد توفي المطعم، فنظر إلى ابن المطعم، فلما نظر إلى ابن المطعم العدي فإذا هم الأسارى، قال أما هذا ففكوا أسره فإن أباه له فضل علي، فأطلقوه فأسلم بعد ذلك. طيب نواصل، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة، أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها، وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده، الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله، خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد أصلا، وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لئلا تميد تتحرك بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا فيه التفات عن الغيبة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن. هذا خلق الله أي مخلوقه، فأروني أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى. وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. بل للانتقال الظالمون في ضلال مبين، بين بإشراكهم وأنتم منهم. طيب، قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هذا تأكيد لما ذكر من صفات المؤمنين لما قال هدى ورحمة للمحسنين، ثم قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صرح بما هو الفلاح. قال إن الذين آمنوا، ذكر الإيمان والإيمان بالقلب، ثم قال وعملوا الصالحات. ليس مجرد إيمان أن يقول أنا مؤمن وأقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي، لا، قال آمنوا وأتبعوا إيمانهم وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة، وعملوا الصالحات مطلق الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة وغيرها. قال ما النتيجة؟ ما هي؟ قال لهم جنات النعيم. جنات النعيم يعني فوزهم بالآخرة بجنات النعيم. وسميت الجنة أو من أسمائها جنة النعيم لأن لكثرة النعيم فيها، ولأن أهلها منعمون، ولأن أهلها وجوههم يومئذ ناعمة. طيب، قال خالدين فيها يعني لا يخرجون منها ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا، وإنما يتمتعون بها ويخلدون فيها خالدين فيها. يقول حال مقدرة لأنهم حتى الآن ما دخلوها حتى يكونوا خالدين، لكن الله وعدهم بالخلود. طيب، يقول وعد الله حقا، تأكيد لهذا الوعد الذي وعد الله الذين آمنوا الصالحات وحافظوا على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، أن الله وعدهم بجنات النعيم، وهذا وعد من الله حق، يعني وعده وعدا وحقه حقا، وهو العزيز. إذا وعد العزيز يعني القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، فإذا وعد أوفى بعهده وأوفى بوعده، وحكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها، فيضع الشقي الذي ذكر هنا بأنه يتخذ لهو الحديث يضعه في نار جهنم بحكمة الله، وهؤلاء يضعهم في جنات النعيم بحكمة، هذا بالحكمة والعدل. ثم بين لك سبحانه وتعالى أن الله سبحانه لم يخلق خلق عبثا، لا تظن أن الله خلقهم هكذا كالبهائم يأكلون ويشربون ويتناكحون وينامون، لا، خلقهم لعبادته، خلقهم لعبادته، ولم يخلق السماوات والأرض إلا لإقامة العدل وإقامة التوحيد. وإذاك قال خلق السماوات، وبين لهم أن الذي خلق السماوات هو الله، خلقها بغير عمد ترونها. هل السماوات لها عمد؟ ما لها عمد، ليس لها عمد. أنت هل رأينا شيء أعمدة للسماء؟ ما في عمد، السقوف كلها لها أعمدة، والسماء سقف مرفوع بغير عمد، وليست سماء واحدة، سبع سماوات طباقا بغير عمد. خلق السماوات، ما قال سماء واحدة، قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، ما في عمد. بعض المفسرين يقول لها عمد لكن نحن لا نراها، هذا غير صحيح، يعني يقول لم تروها، كان يقول فيها عمد بس ما ترونها، لا، الصحيح أنه خلقها بغير عمد، وهذا أقوى في إبداعه للخلق. وأيضا تؤيده آيات أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى قال إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض، قال ويمسك السماء، قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، قال لما بين لك خلق السماوات والإبداع فيها، يعني قال أيضا بين لك الأرض، قال وألقى في الأرض، لما خلق الأرض ألقى فيها رواسي، لماذا؟ قال لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب وتتحرك، وإنما رساها بالجبال، رساها بالجبال. ثم بين لك قال والأرض لما خلقها ووضع فيها الجبال والأودية والأشجار، قال بث فيها من كل دابة، من كل دابة، ليس الدابة ولا من كل أجناس الدواب، الإنسان والحيوان والطير ودواب الأرض وزواحف الأرض نشرها على هذه الأرض بشتى أنواعها وألوانها وأصنافها سبحانه وتعالى. قال وبث فيها من كل دابة. طيب قد يسألك سائل يقول طيب الله خلق السماء خلق الأرض وجعل فيها رواسي ثم بث فيها من كل دابة، طيب هذه الدواب تحتاج إلى طعام، ما يمكن تعيش واحد هكذا، تحتاج إلى طعام إلى ماء ورزق. واسمع ماذا يقول، قال وبث فيها من كل دابة، ماذا قال بعدها؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. شفت الله خلق الخلق وتكفل برزقهم، شوف قال وأنزلنا، الأول يقول بث، هو بث هذا يسميه أهل اللغة ضمير غائب، ثم قال وأنزلنا ضمير متكلم، هذا يسميه علماء البلاغة بعلم الالتفات، التفت من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، قال أنزلنا ما قال أنزل، لماذا؟ قال لأن هذا من خصائصه، لا ينزل المطر إلا هو وينزل الغيث. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، ما معنى كريم؟ قال كريم يعني حسن المنظر كثير الفائدة. شوف ما فيه نبات في الأرض أو ثمرة من ثمار النباتات إلا هي حسنة المنظر وكريمة كثيرة الفوائد، اكتب في أي شيء فوائد العنب، فوائد التمر، فوائد الزيتون، فوائد الأترج، شوف إيش الفوائد التي فيها، ما خلق الله شيء إلا وأضع فيه أشياء عظيمة. قال من كل زوج كريم. قال الله سبحانه وتعالى حتى يرد على هؤلاء المشركين يناقشهم، قال هذا خلق الله، وهذه مخلوقاته، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أنتم تقولوا أصنام، تعبدون أصنام وتقدسونها وأموات وتطوفون حولهم وهؤلاء، طيب ماذا خلقوا هذه الأصنام، ماذا خلقت، خلقت شيء؟ ما خلقت شيء. يقول أروني ماذا خلق هؤلاء، هذه الأصنام ماذا خلقت؟ ما خلقت شيء. ثم قال انتقل لأن تركهم خلاص ما عندهم إجابة، قال بل الظالمون في ضلال مبين. يقول هؤلاء ظالمون، كيف يساوون أصنام بالله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام كما يعبدون الله، هذا ظن، هذا عين الظن. قال بل الظالمون في ضلال، وليس ضلال فقط، في ضلال مبين، قد ضلوا الطريق وتاهوا ولم يعرفوا الطريق إلى الله. الله خلقهم يعبدونه، ما خلقهم عشان يعبدون أصناما لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، ولم يخلقهم الله ليذهبوا إلى الأموات ويطوفون حولهم أو يدعونهم أو يقدمون لهم قرابين، يا فلان يا فلان المدد المدد، ويدعونهم من دون الله، هذا كله شرك يؤدي إلى الخلود في نار جهنم. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الدخول في قصة لقمان. قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذا الانتقال يأتي إن شاء الله الحديث عنه في لقائنا القادم بإذن الله، نقف عند هذا القدر لننتقل إلى الكتاب الآخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.